الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، توفيق الله عز وجل. نستمر في قراءة الكتاب شرح الفتوى الحموية الشيخ صالح بن عبد العزيز الشيخ حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، ونحن في ليلة الأربعاء ليلة 12 من جمادى الآخر لعام 36 و400 ألف، الموافق ليلة الأول من الشهر الرابع لعام 15 و2000. في أول كتاب لم يُتبع، موجود منه نسخة خطية في مكتبة في أسبانيا. المقصود من الشاهد أن أولئك الذين أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء أنهم يتندمون في آخر عمرهم على ما مضى من ترك طريقة السلف. الرازي هو من أئمة الأشاعرة، يعني هو أكثر أو من أكثر من نشر مذهب الأشاعرة، حتى أن الأشعري نفسه تراجع من اعتقاد الأشاعرة. الأشعري أبو الحسن الأشعري كان معتزلي، ثم خرج من مذهب الأشاعرة اللي عليه الأشاعرة، ثم رجع لمذهب أهل السنة والجماعة. المذهب اللي رجع عنه نشره من الرازي، أو أكثر من نشره الرازي. واضح؟ طيب. قال أنهم يتندمون في آخر عمرهم على ما مضى من ترك طريقة السلف. فهذا الغزالي يقول إنه تاب ورجع للفلسفة والتصوف، ومات وصحيح البخاري على صدره. مات وصحيح على صدره، يعني كتاب البخاري رجع إلى طريقة الكتاب والسنة، وأخذ ينظر في الأحاديث. آخر حياته كان يقرأ في كتاب البخاري في الثمانية، وهو يقرأ في صحيح البخاري، مما يدل على أنه ندم في آخر حياته على ما قضاه من عمر في علم الكلام والفلسفة. الحمد لله ذي عفان، يعني هذه ما تأتي للإنسان إلا بالحيرة، يحتار قيل وقال قيل وقال مقدمات منطقية وفلسفية، وتبعد الإنسان عن كتاب السنة. حتى أصحاب الفلسفة هذه وأصحاب علم الكلام أدركوا بعد فترة طويلة من أعمارهم قضوا في علم الكلام أنه لا فائدة. نعم. وكأنه ندم فيما ذكروا على مضي عمره في غير طريقة السلف، ولم يدرك طريقة السلف. وكذلك الشيرستاني والرازي كما ذكر شيخ الإسلام وجماعات أخرى ندمون في آخر أعمالهم لأنهم أذكياء، ويصلون في آخر الأمر إلى أنهم ما جمعوا الحقائق بعلم الكلام، لأن علم الكلام يعاد الشريعة، يعاد الوحي، والحقيقة أنه لا يحصل منه الإنسان على تحقيق. طيب، هم وإن ندموا لكن لا يعتبرون أهل السنة، يعني ندموا أنهم أضاعوا أوقاتهم في علم الكلام، لكن ما صنفوا أظهروا علم أو عن عقيدة أهل السنة، وإنما ما خلفوه من تركة كلها في عقائد الباطلة، في عقائد الأشاعرة والمتكلمين والمعتزلة. فهم من أئمة الأشاعرة ومن أئمة أهل البدع في العقيدة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفق مثل الأمدي هو مرؤوس أهل الضلال في العقائد حينما تكلم عن تقرير كلام الله عز وجل وأنه كلام قديم، وأن القول بأنه كلام نفسي حادث هو قول الأشاعرة وهو قول الحق إلى آخره. قال: لكن يشكر على هذا شيء عظيم عندي، وهو أن في القرآن ألفاظا جاءت بصيغة الماضي كقوله سبحانه وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها قد نعلم، ونحو ذلك من الأفعال التي فيها الخبر عن شيء حدث في الزمن الماضي. قال: وهذا له احتمالان، إما أن يكون قد سبق فعلا، وإما أن يكون الكلام غير مطابق للواقع. وإذا كان الكلام غير مطابق للواقع فهو الكذب. قال: وهذا عندي مشكل، يعني استعمال الأفعال في صيغة الماضي. قد نعلم إذا كان كلام الله عز وجل في القرآن قديم، وقال الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فمعناه أنه قد سمع، أي حصل السمع وتحقق، فهل هناك شيء قد سمع قبل ذلك؟ طيب، هم يقولون القرآن كلام نفسي بالله، نفسي أنا ما تكلم، إذا كانوا نفسي معنى الله ما تكلم، والكلام النفسي لا يقع عنه كلام إلا إذا قيد بأنه نفسي. فلو قال قائل رددت عليه فقلت كذا وكذا وكذا. طيب لما قلت كذا ماذا رد عليه؟ قال لا أنا قلت في نفسي كذا نفسي، يعني ما قلت. إذا كان الكلام في نفسك المفروض ماذا تقول؟ فقلت في نفسي كذا وكذا. لا تقول إني قلت رديت عليه وقلت كذا وكذا. كلام شديد أقول هذا فلان منصب كبير ولا عصبي، كيف قلت الكلام ما رد عليك؟ قال لا ما تكلمت، ما في نفسي قلت، في نفسي كان المفروض ماذا تقول؟ ها؟ فقلت بنفسي كذا وكذا. الكلام اللي بالنفس لازم يقيد بالنفس، لكن كلام الله يتكلم بحقيقة. لو كان نفسي كما يقولون لقيده الله بالنفس، كما قال الله عن المنافقين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم أو يقول في أنفسهم، يعني يقيدون. لو كان لم الأمر شيء ما قلت إنها، إذن ما يصرحون. كلام النفسي لازم إيش يقيد بأنه نفسي. كذا قال الله، الله يقول قد سمع الله. متى قال قد سمع الله؟ متى؟ لما اشتكت المرأة زوجها الذي ظهر منها قبل أن يخلقها، ها؟ لما اشتكت، فهم يريدون أن يقول بأن كلام الله نفسه قديم بقدم الله، يعني الله ما يتكلم. لأن الله يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكل يوم الله يريد ما يشاء، كل يوم هو في شأن، كل ما أراد قال، صح؟ إذا قال عبد الحمد لله رب العالمين، ها، قال الله تعالى الحمد لله. إذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي. إذا كان ثلث أخير من الليل ينزل الله سبحانه وتعالى يقول إيش؟ هل من سائل؟ هل من مستقبل؟ هل من تائب؟ ليس كذلك؟ إذا حب عبدا، إذا حب عبدا، ها، نادى جبريل إني أحب فلان فأحب. إذا بغض عبدا نادى جبريل إني أبغضت فلان أبغض. إذن هذا دليل أن الله يتكلم بكلام حادث، معنى حادث ما إيش؟ يتجدد، متى شاء تكلم، كيف شاء بما شاء. فإذا قال بأن كلام الله نفسي قديم، نفس الأشاعرة يقول استشكلت كيف كلام الله قديم نفسي، معنى الله يقول إيش؟ قد سمع الله القول التي تجادلك. وسمع ولا ما سمع؟ لما سمع قال، يقول لو قلنا ما سمع ولا قال يستطلع كذب. كيف الله يقول قد سمع الله قول ذلك في زوجه وتشتكي الله والله يسمع تحاوركما؟ وهذا الكلام أصلا قديم بقدم الله، ويقول كلام الله قديم بقدم الله. كيف الله يقول قد سمع وكانت هالمرأة ما خلقت بعد ولا اشتكت ولا ظهر من الزوجة، كيف يقول الله من القدم قد سمع؟ مشكل. نفس الذي قالوا بهذا الاعتقاد الباطل هم استشكلوا هذا الاستشكال، يقول كان يحير من الأمر، كيف أقول بأن كلام الله قديم بقدم الله وما يتكلم بكلام حادث، مع أنه يقول قد سمع؟ ولا يصدق على هذا الكلام أنه قد سمع إلا إذا كان إيش قاله بعد ما سمع، بعد ما اشتكت وسمع الله قال قد سمع. فعلا في إشكال، حتى هم اللي يريدوا هذا الإشكال على عقائد الباطل. وذاك الصحيح لأن الله عز وجل يتكلم متى شاء يتكلم، ما زال ولم يزل، وكل يوم يتكلم، كل ما أراد شيء قال كن فيكون، كل ما أحب عبدا قال إني أحببت فلانا، كل ما قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. كل ليلة صلت أخيم الليل ينزل السماء الدنيا يقول هل من سائل؟ هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ ونادي يوم القيامة في عباده ويكلمهم. هناك من أهل المعاصي من لا يكلمهم الله، دليل على أن هناك من كلمهم الله، صح؟ ونادي أهل الجنة إن لكم عندي موعد أريد أن أنجزكموه. كل ذلك يدل على أن الله يتكلم، ما زال متكلما ويتكلم بما شاء كيف شاء. ومن أكثر أبواب العقيدة وقع في الانحراف مسألة كلام الله عز وجل، حتى أن علم العقيدة سموه ماذا؟ علم الكلام. لماذا سموه علم الكلام؟ لكثرة وقوع الخلاف في مسألة إيش؟ كلام الله عز وجل. لذلك كما يقولون التوحيد له ثلاث أسماء، يسمى التوحيد ويسمى الفلسفة الإسلامية ويسمى علم الكلام. وهذا كلام باطل، توحيد توحيد، وعلم الكلام هذا لقب للعقائد الباطلة، وذاك يسمونهم أهل الكلام. والاعتقاد هو أمور علمية، أخبار الكتاب والسنة، يسمعها المكلف يصدق ويؤمن بها ويعتقدها. أنتم بالله وملائكته وكتب ورسل اليوم الآخر والقدر خير وشر، هذا هو الاعتقاد. يسمى الاعتقاد، يسمى الإيمان، واضح؟ ويسمى السنة. كثير من كتب العقائد سموها السنة. ما هي السنة؟ كتاب العقيدة يسمى السنة. وأما تسمية علم الكلام فهذا من أصحاب علم الكلام، وإنما سمي علم الكلام لكثرة الخلاف وقع في مسألة الكلام. والحق واضح الحمد لله، الله يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء. وكونه جل وعلا يتكلم هذا كمال ولا نقص؟ ها، في حق الخالق ولا المخلوق كمال؟ الخالق والمخلوق، حتى في المخلوق يتكلم أكمل من الذي لا يتكلم، حتى أن الناس يفرحون إذا تكلم أولادهم في البداية، يكون صغيرة بدأ ينطق كلمة فرحوا. ها، كيف إذا كان المخلوق الكلام فيه صفة كمال والخالق الله لا يتكلم؟ من الذي أعطى المخلوق هذه الصفة؟ ها، من الذي أعطى؟ وهي صفة كمال في المخلوق، فالله أولى بالكمال. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، كون الله خلق الإنسان علمه البيان، من عليه بهذه النعمة فهو حق بهذا الفضل وهذا الكمال أن يكون متكلما. لذلك سمى كتابه مبينا، قال حاميم والكتاب المبين، فهو كتاب مبين لأن الله بين فيه الحق وبين فيه الباطل وحذر منه، وبين ما يجب وما يحرم وما يجوز وما لا يجوز، فهو كتاب مبين تكلم الله فيه. وإن أحد مشرك استجاب فأجره حتى يسمع كلام الله، طبعا كلام الله بحمد الله عز وجل، مسألة واضحة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وهكذا كثير من حذاق الشيعات وحذاق المتكلمين. فهذا يشكل على أصولهم. قال: فهذا يشكل على أصولهم، لأن من أصولهم أنه ليس ثم مخلوقات، فإما أن يكون الخبر كذبا في نفسه، وإما أن يكون نقل على شيء ماضي. مكان الله عز وجل ما كان في مخلوقات، لا خولة، من يخول التي اشتكت من زوجها وظاهر منها واسمه أوس بن الصامت، ما كان في مخلوقات. كيف الله يقول: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما؟ ما كان لا في الرسول صلى الله عليه وسلم ولا خولة ولا أوس الذي ظاهر، كيف يقول الله قد سمع؟ منذ القدم يقول الله قد سمع، وهم يقرون بأن ما كان في مخلوقات ذاك الوقت. وكيف تقول القرآن قديم بقدم الله؟ هذا نفسهم هم استشكلوا. فيقول: فهذا يشكل على أصولهم. ما هي أصولهم؟ أن الكلام نفسي قديم بقدم الله، ما في منهم كلام حادث. ايش ما حادث؟ يعني كلام متجدد. مثلا إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي، هذا ايش الكلام؟ حادث، ما يأتي من ذكر رب محدث، يعني نزل جديدا، تكلم الله من جديد. نعم. قال: لأن من أصولهم أنه ليس ثم مخلوقات، فإما أن يكون الخبر كذبا في نفسه، أي خبر قد سمع، ما كان في مخلوقات والله يقول قد سمع، هذا يكون خبر، وهذا إشكال كبير أن يوصف كلام الله بأنه كذب. وإما أن يكون أحيل على شيء ماض، كيف يقول قد سمع مع أن هذا المخلوق هذا خلق بعد ذلك؟ وهذا يكتب أصلا مسؤول شاعر قال: وهذا مشكل عندي جدا. سبحان الله. نعم. لأن الله يقول: ولو كان من عندي غير الله لوجدوا اختلافا كثيرا. فعقائده ليست من كلام الله، ليست من دين الله، ليست من الإسلام الذي أرسل الله برسوله، فذاك يجد في ماذا؟ اختلافا كثيرا. هم أنفسهم يعتقدون الاعتقادات الخارج عن كتاب السنة، فلذلك يحصل لهم أن يجدوا إشكالات لهم. حتى الاعتقاد اللي موضعوا عندهم مشكلة، مشكلة جدا، تبهتم؟ وهذا يعني كل أصحاب العقائد الباطلة يجدون إشكالات في عقائده، وربما تمسك العقائد الباطلة استكبارا، ولا بينهم من أنفسهم عارف أن هذا باطل. كرافضة يدعون غير الله عز وجل، ومن أشهر من يدعى من دون الله عز وجل عندهم الحسين. أين الحسين؟ أين الحسين؟ قتل شهيد، قتل شهيد رضي الله عنه وأرضاه. طيب هو كان حيا ما استطاع أن يذب عن نفسه وأن يحمي نفسه من القتل، الآن بعد ما مات بقرون تدعونه حتى يعطيكم أو يعافيكم أو يرزقكم أو يشافيكم، وما استطاع أن يذب عن نفسه، قتل مظلوما شهيدا. تبهتم؟ لو فكر أحد قليلا قليلا كيف وقد لم يستطع أن يذب عن نفسه وكان حيا وشجاعا وبه معه السلاح وقتل، استشهد رضي الله عنه وارضاه، هل يعقل هذا؟ أفلا تعقلون؟ ما استطاع أن يدافع عن نفسه وهو حي؟ يدافع عن نفسك وهو ميت؟ قال لا، ما هو ميت، حي. ما تقرون القرآن؟ الله يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، كم الآية، بل أحيانا عند ربهم يرزقون. هذه حياة خاصة، بدليل أن الشهيد تتزوج امرأته من بعده ولا لا؟ تتزوج ولا تتزوج امرأة شهيد؟ تتزوج ولا تتزوج؟ لو كان حيا لا يجوز أن تتزوج، ترتبط برجل آخر وهي ما زالت إيش على عصمة رجل حي. شهيد مات لكن إيش حي، حياة خاصة غير حياة ثانية، حياة الدنيا، بدليل أن زوجته تزوجت من بعد وأموال قسمت، ولو كان حيا فلا يجوز أن تأخذ مال امرئ عن غير طيب نفس. أين أموال الشهيد؟ قسمت على الوارث. وأين زوجاته؟ تزوجن من بعد. إذن هذا دليل على أن أحيانا عند ربهم يرزقون، ليست هذه الحياة. فلذلك الله يقول إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور. ما هذا المخلوق الذي يسمع من يدعوه من كل أنحاء الأرض؟ كم رافض على وجه الأرض، وفي كم قارة، وفي كم بلد، وبكم لغة يتكلمون، وبكم ساعة، وبكم دقيقة، وكل منهم يقول الحسين، يا حسين يا حسين. واحد في آسيا، واحد في أفريقيا، واحد في أمريكا، واحد في أستراليا، واحد في أوروبا، وكل واحد يتكلم بلغة، وفي لحظة واحدة هذا يقول يا حسين، هذا يقول يا حسين، هذا حسين. ماذا يفعل حسين؟ كم لغة يعرف حسين؟ كم ينقذ؟ استجيب لهذا ولا هذا ولا هذا؟ الحوثي يقول يا حسين، واللي في لبنان يقول يا حسين، واللي في إيران يقول يا حسين، واللي في العراق يقول يا حسين، واللي في أفريقيا يقول يا حسين. ماذا بقي لله إذا كل من قال يا حسين بجميع اللغات في جميع اللحظات ليل نهار في كل دقيقة يسمعهم ويستجيب لهم؟ أي عقل هذا؟ أي عاقل هذا الكلام؟ هل فيه إيمان هذا؟ الله يقول أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعل الخلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. الله يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب الدعوة الداع إلى دعاء فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله يقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم. هل قال ادعوا أوليائي؟ قال ادعوا أنبيائي؟ ادعوا الحسين؟ فكل عقائد أهل الأرض التي لا تعتمد ولا تستمد من كتاب السنة فيها اختلاف كثير. النصارى يدعون من دون الله من؟ عيسى بن مريم. أين عيسى؟ صلب. تدعونه وقد صلب؟ لماذا ما لماذا ما ذب عن نفسه؟ مع أنه ما صلب لكن كما يزعمون، لماذا ما ذب عن نفسه؟ كيف أخذوه وشدوه على قطعتي خشب وصلبوه وقتلوه صبرا؟ ما يستطيع، ما استطاع أن يذب عن نفسه وهو كما تزعم أنه إله، وتدعونه بعدما صلب حتى يذب عنكم؟ سبحان الله. كما قال جل وعلا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ما هي ملة إبراهيم؟ التوحيد. من رغب عنها أعظم سفيها، أعظم سفيه، يدعو مخلوقا ويدعو الخالق. المقصود أن جميع العقائد التي ليس بالكتاب والسنة تجد فيها اختلافا كثيرا. القرآن لأنه كلام الله ليس فيه اختلاف، كل ما سواه مما خالفه تجد الاختلاف لابد، حتى أهل العقائد أنفسهم يعتقدون يجد فيه اختلاف، لكن يستكبرون مكابرة، العقائد باطلة، يعارض بعضها بعضا ويناقض بعضها بعضا. نعم. قال: وهكذا كثير من حذاق الأشاعرة وحذاق المتكلمين أنهم يترددون في إثبات ما راموه لأنه يخالف الواقع، يخالف الواقع ويخالف الشريعة ويخالف النصوص. وإنما يستد الواحد منهم إذا دخل في باب التأويل من جهة اللغة وتعظم الشبهة عنده، أما إذا دخل في تأصيلات عقلية فإن العقل يناقضه عقل. ولهذا تجد أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه درء تعارض النقل والعقل يرد على الرازي الأصل الذي أصله، حيث قال الرازي في قانونه العام: إما أن نجعل النقل مقدما على العقل فهذا فيه إثبات الدليل قبل المدلول، لأننا ما عرفنا صحة النقل إلا بالعقل، فتقديم العقل على النقل مستقيم. فانتبه الشيخ الإسلام إلى ناحية وجهة في هذا القرآن في إبطاله مع عدة جهات مهمة جدا. شوف الشبهة التي أوردها، يعني لو واحد عنده قرآن وما عنده عقل هل يفهم القرآن؟ واحد مجنون عنده قرآن يفهمه؟ لا، ما يفهم. كشف هذا دليل على ايش؟ العقل اهم من النقل، لان اصلا النقل لا يفهم الا العقل. واحد مجنون عنده قران لن يستفيد، واحد عنده عقل يستطيع يقرا القران ويستنبط ويفهم ويستوعب. اذا العقل مقدم على هذا. من هذا؟ شوفته كلام الرازي. اتظن سيتركه شيخ الاسلام؟ لا، لن يتركه. نعم. قال: مع عدة جهات مهمة جدا. لا تقول هذا من ذكره ماذا الآن ما قرأته، أن بعض العلماء وبعض المشايخ يقرأ أو يقرأ عليه من كتاب من هذه السنة النبوية شبهات الرافضة قدرية فبكى. ما يبكي؟ قال: هذه الشبهات العظيمة، يعني لولا أن الله سخر شيخ السنتين من يجيب عليه؟ توب شبه شديدة جدا ما يفندها إلا إيش؟ إلا مثل الشيخ سامتين. هذا الرجل يعني سخره الله منذ أن توفى الله إلى اليوم ما خرج مثله، ما خرج مثله، والله أعلم لم يخرج مثله. قرون شبهها تجاوز 100 سنة، ما ترك يهود ولا نصارى ولا فلاسفة ولا متكلمين ولا أصحاب مذاهب ولا متعصب ولا شاعر ولا معتزلة ولا جهمية ولا رافضة، ما ترك أحدا ولا مناطق إلا ورد عليه. وكان قد أخذ على نفسه أن ما يستدل أحد بدليل إلا ورد عليه من الدليل الذي استدل، يعني هو جايب دليل يأخذ دليله ورد عليه. شيء عجيب شيخ السعتيني. قال: أبد ما يأتي أحد بدليل إلا ردت عليه من دليل الذي. فانظر إلى هذا. نعم. فقال رحمه الله تعالى: تقول إذا اختلف العقل والنقل، العقل هذا عقل من؟ ونحن نجدكم أيها المتكلمون تختلفون فيما بينكم في كثير من العقليات. اسمع الجواب، يقول: إذا اختلف النقل مع العقل قدمنا العقل. طيب، لأن أصلا النقل لا يفهم إلا بالعقل. طيب، هذا عقل من؟ أي عقل من العقول؟ ائتنا بدليل ينص أن العقل الفلاني أولى من العقل الفلاني، عقلك أولى من عقلي، أو عقل فلان أولى من عقلي، أو عقل فلان أولى من عقلك. عطني هات. إذا كان التحاكم للعقل فالعقول متفاوتة. هذا مو تقول عقل أنت عندك عقل، كل العقلاء يدركون ذلك أن العقول إيش يا إخوان؟ متفاوتة. طيب أي عقل نعتمد؟ أي عقل نعتمد؟ انتبهتم؟ إذا كان العقل أولى من النقل نقدم العقل على النقل. طيب أي عقل نعتمده؟ ولذلك لما قال المعتزلة الله عز سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، له أسماء من غير صفات، الأشاعرة ابتغوا عليهم، قالوا لا، لله عز سبع صفات، سبع صفات. من يقول؟ الأشاعرة ابن عامر معتزل. قال المعتزلة لا، الله أسماء بلا صفات، على أي أساس أيها الأشاعرة تثبت سبع صفات؟ قالت الأشاعرة دل عليها العقل. قال المعتزلة عقولكم ليست بأولى من عقولنا، إذا مس العقل فعقولكم أثبتت سبع صفات، نحن عقولنا لا تثبت صفات، إذ لا يعقل صفة ولا واحدة نثبتها إلا ويلزم منها تمثيل الخالق بالمخلوق، فحتى لا نمس الخالق بالمخلوق الله ليس له صفة. هذا من يقول؟ المعتزلة. الأشاعرة قال لا، لله سبع صفات ولا يلزم من إثبات صفات السبع مماثلة الخالق بالمخلوق، على أساس؟ قال العقل يقول، قال مثل العقل، عقل ليس بأولى من عقلي، يقولون كلام السائد كلمة بعقلة خرابي. إذا تقول عقل المعتزلة سيحجونك، يقول خلاص أنت عندك اعتماد العقل، من قال بأن عقلك أولى من عقلي؟ أنت تقول سبع صفات، أنا أقول ولا صفات، ما في دليل ولا حتى عقلي يدل على أن عقولكم أولى من عقولنا. ومن هنا قال أهل السنة عن الأشاعرة لا هم للحق نصروا ولا هم للباطل كسروا. كيف؟ لأن فتحوا مجال المعتزلة، لما قلتهم أن نقدم العقل فجاء المعتزل قال بما أن المسألة عقل فنحن نقول الله أسماء بلا صفات، فجاء الجهمية قال مسألة عقل إحنا عقولنا جهمية لا أسماء ولا صفات، فجاء الفلاسفة وقال مسألة عقلية عقولنا لا نبوة ولا أنبياء، ما في أصل، ما أنزل الله القرآن ولا خلق أنبياء ولا، جاء الملاحدة قال أصل ما في الله، ما في خالق عقلي، من قال أن عقلك أولى من عقلي؟ فهنا فتحوا باب باطل لما قالوا نقدم العقل على النقل. والصحيح أن العقل والنقل أصل ما يختلفان، ما في خلاف بين العقل والنقل أبدا، متى؟ إذا كان النقل صحيحا، يعني قد يأتي النقل أصلا حديث موضوع ولا كلام باطل ولا فهم للآية باطل، يقول هذا يخالف العقل، هو صحيح أصلاً. يعني لو قال قائل الله في السماء يعني السماء ظرف لله والله داخل السماء، يا أخي الله أكبر من السماء أكبر من كل شيء، ومن قالك أن الله في السماء معناه أن السماء ظرف والله داخل السماء؟ نحن الآن أين جالسون؟ نحن في المسجد، ظرف لنا ونحن في المسجد، هل معنى الله في السماء كمعنى نحن في المسجد؟ المسجد يا إخوان ظرف لنا، والله عز وجل في السماء يعني السماء ظرف لنا، ليس كذلك، وإن معنى في السماء يعني في العلو، أو في السماء يعني على السماء، قل سيروا في الأرض يعني على الأرض، ولو صلب لكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل، ارحموا من في الأرض يعني ارحموا من على الأرض، ارحمكم من في السماء يعني على السماء، فليس معنى الله في السماء يعني السماء ظرف له، انتبهتم؟ كما قال نحن في المسجد أو فلان في البيت، في البيت ظرف له وهو في البيت، الله في السماء يعني السماء ظرف لله والله لا، لا. فهم المصيبة أنهم يفهمون فهما باطلا، ثم يقول لو قلنا الله في السماء كما قال الله عن نفسه أمنتم من في السماء، معنى هذا أن السماء ظرف لله، الله داخل السماء، والله أكبر من السماء وأعظم، كيف تقول أنه في السماء؟ كان اللي قال، ما قلت الله الذي قال، لكن أنتم فهمتم فهما باطلا ثم جئتم تقولنا هذه الآية تقال في العقل فلازم نقدم العقل. حتى قال قائل منهم هنا في الكويت أحد هؤلاء من أقبح ما سمعت، قال الله في السماء قبل فوق العرش، طيب قبل فوق العرش أين كان؟ هل كان مؤدي الملحق؟ فقط يريد أن يرد عقيدة الكتاب والسنة. وين كان قبل العرش؟ ها مؤدي الملحق هكذا يقولون. فأصلا ما في تعارض بين العقل والنقل حتى، لكن هنا إما أن يكون النقل غير صحيح أو فهم فهم باطل، وإما أن يكون العقل غير صريح، واحد أصلا عقله فيه علم، لكن إذا ثبت النص الصريح والعقل صحيح، العقل صريح ونقل صحيح، فلا يمكن أن يحصل بينهم تعارض، ما يمكن. واضح؟ طيب، أن العقل الصريح الله واحد، الله واحد ليس باثنين ولا ثلاثة، واحد. والنقل الصحيح وإلهكم إله واحد، ها. فيقول قائل لكن يقول الله إن نحن نزلنا الذكر والنوحة، إن نحن يحتمل المعظم نفسه يقول نحن، ويحتمل الجمع يقول نحن. الآن نحن ندرس كتاب العقيدة في المسجد، نحن في المسجد، نحن مجموعة ونحن. لما جاء نحن نزلنا الذكر، ويحتمل المعظم نفسه ويحتمل الجمع، فمثل هذا يسمى إيش؟ يسمى متشابه. نرجع للمحكم اللي واضح ما يحتمل معنى آخر، وإلهكم إله واحد، لله الواحد القهار. فهذا حدد لنا أحد المعنيين، ما هما المعنيان؟ إما نحن بمعنى الله جمع، أو نحن المعظم نفسه. ها شو المعنى الآن؟ معظم نفسه، لأن الله يقول ولو كان عندي غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. فإذا حملنا الآية عن معظم نفسه فلن يخالف وإلهكم إله واحد، الحمد لله. لذلك لو قال العقل يقدم على النقل قيل له طيب أي عقل؟ عقل ميكانيكي ولا عقل الطبيب ولا عقل السائق ولا الفلاح ولا العامل ولا الفنان ولا اللاعب ولا الصغير ولا الكبير ولا عقل المرأة ولا الرجل ولا راعي الغنم ولا التاجر ولا المقاول؟ العقول كثيرة. لماذا الناس الآن لا تعمل بمهنة واحدة، لا يتخصصون تخصيص واحد؟ لماذا لا يتخصصون بتخصص واحد؟ لماذا؟ الناس تفاوت عقول، مو كل الناس يصبحون سواء أطباء ولا مهندسين ولا سواق ولا تجار ولا سياسيين ولا صح ولا تفاوتون وما تفاوتون، حتى في المجال الواحد يتفاوتون. في الطب كم قسم كم مجال، في العلم في ناس فقهاء في ناس قراء في ناس مؤرخون في ناس نحاة في ناس أصوليون، صح؟ تفاوتون في ميول، في تفاوت، في أذواق. فأي عقل نعتمد؟ اتفقنا معاكم جدلا أننا نقدم العقل على النقل، طيب أي عقل منهم؟ ضاع، ما عندي جواب. أي عقل منهم؟ تبهتم؟ عقول تفاوت. نعم. قال ونحن نجد عقل هذا عقل من؟ نعم عقل هذا عقل من؟ ونحن ونحن نجدكم أيها المتكلمون تختلفون فيما بينكم في كثير من العقليات. هناك أقوال لأهل الكلام في المسألة الواحدة، وكذلك تختلفون مع الفلاسفة وهم عندكم حكماء. فالعقل هذا الذي اختلف مع النقل عقل من؟ وجواب السؤال أنه ليس ثم عقل محدود أنه عقل فلان، وإذا كان كذلك كان العقل غير منضبط، وإذا صار غير منضبط وجب أن تدخل في هذا العقل، أن تدخل في العقل هذا عقل السلف لأنهم جزء من العقول، وإذا عقل السلف دخل فحجتهم أقوى، ولا مناقضة بين عقل السلف وما بين النقل في النصوص. فهذا التأصيل مهم في طيب. أنهم يستحقون. طيب الآن يقول إذا كاد المعتمد العقل فالسلف عندهم عقول، لماذا لا تعتبرون إيش عقل السلف عقل يعتمد؟ ما في دليل يدل على إيش عقل فلان أو من عقل فلان. ولذلك لما قلت لكم أصلا ما في منافات بين العقل والنقل، هذا هو الحق، عقل عقل، أيهم أعلم بالله عز وجل، الخالق ولا المخلوق؟ عقل عقل. لو فكر واحد العقل كما يقال يعني البدائي، يعني لو قيل لك ما اسمك؟ فهد. لا لا، أنت اسمك سعد، تعلمني باسم بعد؟ متأكد انك شو متأكد تعلمني باسمي؟ لو نازعت واحد باسمه قول ايش فيك مو صاحي، يعني انا اعلم بنفسي، تبهتم؟ فاذا رب العالمين يقول عن نفسه الرحمن على العرش استوى، والله يقول قل أأنتم أعلم أم الله، كل العقول السليمة تقول لا شك بأن الله هو أعلم بنفسه من خلقه، فهو الذي قال عن نفسه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. ففعلا العقل السليم الصحيح يقول والله الأولى والأوجب والحق الذي لا يتعدى هو قول السلف، أن نصف الله ونسمي الله ونصف الله بما سمى به نفسه وسمى به ووصف به نفسه، صح؟ ونصف نسمي الله جل وعلا ونصف الله جل وعلا بما سمى به ووصف من رسوله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وحيوه عليه وصادق المصدوق، هذا هو مقتضى العقل السليم، أن نسمي الله بما سمى بنفسه ونسمى الله بما صدق نفسه ونسمي الله بما سماه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث، هذا العقل السليم، ليس كذلك؟ بلى. ليس كذلك؟ بلى. طيب، فهذا تأصلهم في أنهم يستعملون كلمات تناقشهم في دليلها، فهنا طريقة الخلف يعلم أحكم أي شيء لما لعقلهم، وهذا العقل اختلفوا فيه، بل هم اعترفوا في آخر أعمالهم بأن عقولهم لم تكن صحيحة، كما قال الرازي نهاية إقدام العقول إعقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأضعفنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أدم وبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا قيل وقالوا لاختلاف العقول في ذلك، فمناقضة العقل للنقل هذه باطلة، فوجب التسليم إذا لما دلت عليه النصوص، والذين سلموا لما دلت عليه النصوص هم السلف الصالح، فلذلك صارت طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، هذا الذي يريد أن يصل إليه شيخ الإسلام. قال رحمه الله تعالى: ويقول الآخر منهم لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم وخضت في الذين أغني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمة منه فالويل لفلان، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. ويقول الآخر منهم أكثر الناس شكا الموت أصحاب الكلام. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله على عقيدة أمي يعني عقيدة صافية ما دخلتها هذه الكلمات، وفي قول هذا المتكلم أموت على عقيدة أمي فائدة عظيمة في إبطال قول من قال إن عامة الأمة والسواد الأعظم من الأمة على طريقة الأشاعرة والماتريدية. كذب والله، كثير من الناس 90% من أهل السنة أشاعرة وماتريدية، يعني أنت عملت إحصائية رحت الهند والسند وماليزيا واندونيسيا وافريقيا والمغرب العربي كل مكان في مسلم. عملت احصائيه وطلعت ان 90% شعر ماتريدي. يعني واضح انه كذب. ها مثل اول تمس واحد من الكذابين من الكويت محامي واحد كذاب يقول من بدأت احداث عاصفة الحزم 14,000 حوثي سجل ايش مستعد ان يكون انتحاريا. وين صورك على راسهم؟ ما عدوهم 14,000 ما عندهم يومين هذه ها على ما تسجلهم على ما تجيبهم صواريخ فوق راسهم 14,000 سجلوا. يعني بين كذاب. هذا كيف عرفت ان 90% من المسلمين على اشاعر ماتريدي؟ والله كذاب واضح. هذه واحدة. الثانية عقيدة الشاعر عقيدة كلامية صعبة فيها 50 بند 50 عقيدة يمكن ما في 50 أشعري متفق على 50 يعني نفس هم اختلفوا فيها. هل العقيدة معقدة عقيدة كلامية؟ هل يعقل 90% من المسلمين بين فلاح وبين سائق وبين أمي وبين راعي غنم وبين كل هذول 90% منهم يعرفون العقيدة هذه؟ اللي ما يعرف إلا من متخصص يدرس في جامعة مش عارف إيش مذكرات وامتحانات ونجاح ورسوب عشان يعرف عقيدة الأشاعرة. وين عامة المسلمين هذول 90% عارفين عقيدة الأشاعرة؟ هذه كذبة ثانية واضحة. هويك مثل كذا إن هؤلاء كذابون. ثالثا الأشاعرة أنفسهم اختلفوا في الاعتقاد. يعني لو ذهبت إلى كتب الأشاعرة تجد عندهم خلاف في تفسير أقوال أئمتهم. فهل يعقل الأشاعرة المتخصصون اختلفوا في فهم العقيدة الأشعرية على أقوال و 90% من عامة المسلمين يعتقدوا الأشعرية ما تقول علينا؟ واضح كذب صراف. خامسا هب أن 90% أكثر أهل الأرض كفار مش أشاعر. هل الكثرة دليل على الحق؟ لو حسبت المسلمين حسبت مثلا الهندوس والمجوس والبوذيين من سيكون أكثر؟ هل المسلمين على من؟ كل من يسمى بالإسلام حتى الرافض لو خليناهم بالإحصائية. هي بس الصين والهند كم في كم ايش كم بوذي وهندوسي ومجوسي فيها كم صح؟ بس الصين والهند. هل الكثرة هي دليل على الحق حتى تقول 90% من المسلمين؟ وهذا الكلام يقولون الدكاترة والناس كذا كل جرعة بس الإعلام 90% ما تريدية وأشاعر كلام باطل. هذا الأشعري في آخر حياته قال ليتني على عقيدة أمي. دليلنا أمي ليست أشعرية وليست عقيدة عقيدة أهل الكلام. فعامة المسلمين ها ما عندهم عقائد أشعرية. جيب العوام هؤلاء إيش يقول؟ الموت بيد الله. الموت بيد الله يثبت الله يده ويثبت علو الله يقول الله فوق الشد عليه. عامي ما درس ولا تعلم صح؟ ويعلم الله ما أعطتك إلا الوجه لله يثبت الوجه لله ويثبت السمع لله ويثبت الرحمة لله ويؤمنون بهذه الصفات لله عز وجل. وكان مجلس النبي عليه الصلاة والسلام كلهم علماء ولا في أعراب وفي عام وفي ولا لا كان فيه كان بعضهم يقول في المسجد ما يعرف شيء جديد ما يعرف أن المسجد لا يبالي ويأتي آخر ما يعرف يقرأ الفاتحة فيقول النبي عليه الصلاة والسلام قل سبحان الله الحمد لله ولا الله أكبر على ما يعرف الفاتحة. هذا في الصحابة وآخر يقول والله يا رسول الله أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ. تقولون دعاء طويل اللهم اللهم ما أعرف شو غير أني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. إيش اسمه هذا؟ عامي صح؟ ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان يتحفظ ويقرأ القرآن ما يجيب الآيات اللي فيها الصفات يشوف من موجودين ما يقرأ آية فيها الرحمن العرش استوى هو شيء يتأكد ما يتم الآية اللي فيها إيش ذكر الوجه لله ما يقول الحديث اللي فيه إيش يفرح الله بتوبة عبده أو يضحك إلى رجلين أو ينزل السماء تأكد ما في كلهم علماء موجودين حتى يقول إيش ينزل الله. هل كان يفعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يفعل ذلك مع أن مجلسه إيش يا إخوان طبقات في عوام في أعراب في ردود بالإسلام ما عندهم إشكال، ما كانوا يستشكلون هذا الكلام أن لله وجها أو له يدا أو ما عندهم، ما في إشكال هذا أخوان. يعني بعض الناس إلى يومنا هذا يقول لا تأتي بالكلام هذا الكلام العام، لعل أكثركم يمكن كلكم بعد يعرف الكتيب، اللي ما يعرفه يأخذها موجود منا، اللي يسمع أسئلة وجوه الصغار وأسأل عنه الكبار. هذا أول سؤال فيه من ربك، ثاني سؤال أين الله، ثاني سؤال أين الله. واحد مرة اتصل فيني أول ما طلع كتيبه، جزاك الله خير خوش كتيب مفيد، بس لو أنك السؤال الثاني ما حطيته أين الله. هو واحد من الشباب يحضر الدروس، قال يعني يشكل على العام؟ قلت والله ما يشكل على العام، هذا السؤال سأله النبي صلى الله عليه وسلم لجارية عامية، ما سأله لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان، سأل جارية عامية حتى ما تحسن رعي الغنم، حتى جاء الذب وذهب بواحدة فصفعها سيدها، فآسف يعني غضب صفع ندم، جاء ليعتقها ليتأكد من إيمانها. فالرسول صلى الله عليه وسلم سأل سؤالين، أين الله؟ قالت في السماء. من أنا؟ قالت أنت رسول. قال اعتقها فإنها مؤمن. سؤال هذا العام ولا الخاص ولا الجامعيين؟ ها عام، الله في السماء، نسأل الله العافية. يعني هذا الشيء تسرب حتى يا بعض طلبة العلم أو بعض لا لا لا لا تسأل السؤال، ليش ما أسأل السؤال إذا الرسول صلى الله عليه وسلم سأله؟ ما في إشكال يا أخوان، لا تحسبوا أن آيات الصفات من المشكل الذي لا تقول إلا بمجالس خاصة ولا يصير فتنة لبعض، لا ولا فتنة ولا هم يعزون أبدا، والله الفتنة هم هؤلاء الذين التي إيش جاءوا بها واستشكلوا، ولا كل عامة الناس يعلمون بأن الله يغضب ويرضى. الله يرضى عليك عبدي، الله يرضيك خلصني، هو عام يقول الله يرضى عليك، ها لا تفعل حتى لا يغضب الله عليك. يثبتون الرضا والغضب ولا لا؟ يثبتون ولا لا؟ ويفهمون ولا لا؟ يفهمون الغضب عكس الرضا والرضا عكس الغضب ولا لا؟ فهمنا نعوذ من غضب الله، ها اللهم نسألك رضاك يا رب، رضي الله عنه كل صعب، رضي الله عنه بيعرفون بأن الله يرضى وأنه يسخط وأنه يغضب. ولماذا عذب المشركين إذا ما كان يغضب؟ فلما آسف وننتقمنا منهم، أغضب وننتقمنا منهم، الانتقام غير من غضب. عرف العوام هذا الشيء، نسأل الله العافية. كذابون هؤلاء يقولون إيش 90% من المسلمين أشاعرة ما تدري، والله كذاب. نعم. قال وعلى غير طريقة السلف، لأن طريقة الأشاعرة والماتريدية موجودة في أذهان العلماء منهم، فلو تأتي تسأل عاميا في أي بلد لا أثبت لك ما أثبت القرآن، وما قام في ذهنه إلا ما يسمع بظاهر اللفظ، فهذا يقول أموت على عقيدة أمي. لماذا لم تكن أمه مثلك؟ لأنه صرف عن الفطرة بالتعليم. وإذا كسر أي عامي عن علو الله عز وجل يجيبك أبدا، وجربت هذا لنفسي مرارا وتكرارا، من تسأل عامي حتى لو عنده شوية خربطة بس عطى سؤال ثاني على طول. أنا قبل شهر كنت في الإمارات، كنت مع تاكسي باكستان، سألت معه شوي صلي، قال الحمد لله صلي، تلاقينا الله، قال كل مكان الله. فنظرت تحت رجل عند البريك، قلت له الله إني بعد موجود؟ قال لا لا مو موجود. قلت أجل وين؟ قال فوق. قلت قال لا صح فوق على طول الله تحت، ما تمشي ها تمشي بأفريقيا ها شو ها ما تمشي الله تحت. المسلم يضع دبهته في الأرض يقول سبحان ربي الأعلى، أبدا ما تمشي، الله فوق كل الفطر. حتى ذكر ابن القيم حتى البهائم تدرك ذلك، حتى الحشرات، أبدا الله فوق ما يصلح كل تحت. المقصود أن هذه العقائد الفطرية لازم نعرف شيء، أنه أنزل هذا الدين لمن؟ العلماء المثقفين العرب العجم للإنس أو للجن، ها كافة الناس والإنس والجن، عربهم وعجمهم وصغيرهم وكبيرهم وأسودهم وأبيضهم وأحمرهم وأصفرهم، كلهم أنزل الله لهم هذا الدين. مش معقول يجعل هذا الدين ما يفهم إلا بعض الناس بس الأشاعرة فاهمينه، لا يمكن أبدا. فما يستشكلون العامة عقيدة القرآن، ما يستشكلون أبدا. ف فلهذا لا يجوز أن يتسامح في قول من قال إن عامة الأمة أشاعرة أو السواد الأعظم على غير طريقة السلف أو هذه الطريقة الوهابية، بل العامة في باب الصفات لا في باب توحيد العبادة لا يعرفون الطرق الكلامية ولا يعرفون التأويل، يسمعون ويسلمون. لو تأتي لهم بتفسير ابن جرير وبكثير وتقرأ عليهم لما استنكروا فيه شيئا، بخلاف من تعلم فإنه خرج عن فطرته إلى شيء آخر، وهذا يقول أموت على عقيدة أمي، فأمه على الفطرة، وهو بما تعلم فسدت فطرته وخرج عن طريق السلف. فالعامة من المسلمين لا يعرفون هذه الطرق ولا التأويلات، وإنما هم يسلمون للنصوص. قوله عند الموت يعني إذا جاء الموت شكوا في معلوماتهم السابقة فماتوا على غير عقيدة مترددين متشككين. نسأل الله العافية والسلامة. حسبك بركة. حاولوا الإخوان تعزلون شوي الحضور عشان الوقت كما تعلمون بدأ الليل يقصر. صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خاصة عندهم البث لا يتأخرون. هذا هو البث الثاني اللي انت جبته، هذا التسجيل.